الدرس الحادي عشر في شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة الحادية عشرة من حصص شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض، وسأتناول فيها إن شاء الله تبارك وتعالى محورين اثنين. المحور الأول حول قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمحور الثاني مستثنيات في الوارثين من النسب. أما المحور الأول فقد أشار إليه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: أربعة يشتركون أبدا مع أخواتهم بإرث قد بدا، للأخت نصف ما يكون للرجل، وهم الابن وابنه وإن سفل، أخ شقيق وأخ كان لأب، كل معصب للأخت في النسب. فهذه الأبيات الثلاثة أشار فيها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى قاعدة من قواعد الإرث، وهي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين التي وردت في سورة النساء، وذلك حينما يجتمع نوع من أنواع الذكور مع أخواتهم من الإناث. وقد أشار المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الأبيات إلى أن هذه القاعدة تطبق في أربعة أحوال، وهي في الحقيقة إجمالا حالتان فقط، لكن تحت كل حالة حالتين أو حالتان بتفصيل. أما هذه الأحوال الأربعة أو الحالان حسب الإجمال والتفصيل، فقد أشار إلى المصنف بقوله: للأخت وهم الابن وابنه وإن سفل. إذن أربعة من الذكور يشتركون أبدا في جميع حيث ما وجدوا في الفرائض مع أخواتهم الإناث، يشتركون بإرث قد بدا أي قد ظهر لهم، فيشتركون فيه يقتسمونه فيما بينهم الذكور والإناث، لكن يقتسمونه على أي طريقة؟ قال: للأخت في هذا الاشتراك نصف ما يكون للرجل، للأخت الأنثى نصف ما يكون للأخ الرجل، وهم أي وهؤلاء الورثة الذكور الذين يرثون ضعف أخواتهم الابن وابنه أي وابن الابن، وإن سفل ابن ابن ابنين مثلا. ثم الثالث أخ شقيق، والرابع وأخ كان لأب. ثم بين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى جهة هذا الإرث، وقد أشرنا في حصص سابقة إلى أن الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب، فأشار هنا إلى أن هذا النوع من الإرث هو إرث بالتعصيب، فقال: كل معصب للأخت في النسب. ثم إنه كذلك أشار بقوله: كل معصب للأخت، إلى أن أشار بهذا إلى أن الأخت يعني البنت أو بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، الأصل في أنها ترث بالفرض، لكن الذكر أخاها هو الذي عصبها، لذلك قال: كل معصب. فيفهم منه أن الذكر عاصب بنفسه، وقد سبق الحديث عن هذا عندما تحدثنا عن الوارثين من الرجال، وفهم منه أيضا أن الأنثى وارثة بالفرض، وإنما تعرضت للتعصيب هنا بسبب دخول الذكر عليها. إذن فيكون تقدير هذه الأبيات: أربعة ورثة من الذكور يشتركون في الميراث مع أخواتهم الإناث بالتعصيب، فيكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، أي للأنثى نصف حظ الذكر بنص كتاب الله تعالى. أما الأول والثاني وهم الابن وابن الابن، فنأخذهم من قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الثالث والرابع وهم الأخ الشقيق والأخ لأب، فيؤخذ حكمهما من قول الله تبارك وتعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية تتحدث عن الإخوة الأشقاء أو لأب. تنبيهات حول هذه الأبيات قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني. أولا، هذا النوع من الإرث بالنسبة للإناث يسمى التعصيب بالغير، التعصيب بالغير، وسيأتي الحديث عن هذا عند في باب خاص بالتعصيب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن بما أن المصنف أشار إليه في الشطر الأخير من البيت الثالث عندما قال: كل معصب للأخت في النسب، نذكره هنا على سبيل الإجمال. لماذا كان هذا تعصيم بالغير؟ لأن لكل من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب نصيب مقدر شرعا، وهو الذي فرضه لهن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو النصف عند الانفراد أو الثلثين عند التعدد. وقد يكون ثلثا مثلا عند وجود البنت مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند الحديث عن أصحاب الفروض، عدد أصحاب الفروض ومن يرث بها. لكنهن يصيرن عاصبات بسبب اجتماعهن مع أخيهن أو إخوتهن الذكور، فقد صرن عصابات بسبب وجود الغير، فهن لسن عصابات بأنفسهن، بل هن صاحبات فرض، لكن دخول الغير عليهن صيرهن عاصبات، فسماهن الفرضيون عاصبات بالغير. بخلاف الذكر فإنه عاصب بنفسه، لأنه سواء وجدت أخته أم لم توجد فهو عاصب، فإن مات إنسان وترك أخا شقيقا كان الأخ عاصبا بنفسه، وأما لو ترك أختا شقيقة فلها النصف، كما قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف، لكن لو ترك أختا وأخا سيصيران معا عاصبين، أحدهما وهو الذكر عاصب بنفسه، وأما الأنثى فعاصبة بالغير بسبب وجود غيرها معها. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله كل معصب للأخت في النسب. وقوله هنا كل معصب للأخت في النسب يفهم منه أن الأخ لأب مثلا لا يعصب الأخت الشقيقة، كما أن ابن الإبن لا يعصب البنت التي فوقه، وإنما يعصب الأنثى الذكر الذي يساويها في الدرجة، طبعا يساوي فيها الجهة من باب أولى، يعني فالأخ لا يعصب البنت، إذن لابد أن تكون من جهة واحدة، جهة البنوة أو جهة الأخوة، ولابد أن يكونوا في نفس الدرجة، ويسميها البعض الرتبة، بأن يكون تكون مثلا ما تنسى وترك ابنا وبنتا فالبنت هنا تصير عاصبة، وأما لو ترك بنتا وابن ابن فللبنت النصف فرضها، لأن ابن الابن لا يعصبها لأنه ليس في رتبتها. ثانيا هذا الحكم الشرعي هنا، وهو هذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، له حكم كثيرة ومقاصد أيضا كثيرة، ليس هذا هو محل الحديث عنها، وقد كثر الكلام مؤخرا عن هذه القاعدة وقاعدة التعصيب أيضا. ويكفينا هنا أن نشير إلى الحكمة الكبرى، وهي أن الإسلام يعطي للشخص على قدر ما يوجب عليه، يعطي للشخص على قدر ما يوجب، فمن أعطاه الكثير أوجب عليه الكثير، ومن أعطاه القليل أوجب عليه القليل، فالعطاء على مقدار ما يؤخذ منك. ولا نتحدث هنا على العطاء، يعني أن يعطي الإنسان تبرعا فالتبرعات لا حد لها، لكن نتحدث على ما أوجبه الشرع، فعلى مقدار ما يوجب الله تبارك وتعالى عليك يكون ما يوجبه لك. ولا شك أن النفقات الواجبة على الذكر أكبر بكثير مما يجب أحيانا فقط على الأنثى، وأما التطوع كما قلت بالنفقة من غير وجوب فلا حديث عنها ولا حد لها أصلا. التنبيه الثالث، قد يعصب ابن الابن البعيد بنت الابن القريبة، وهذا طبعا في قوة الاستثناء من القاعدة التي ذكرنا قبل قليل، قلنا قبل قليل إنه لا يعصب هذه البنت إلا أخوها الذي يساويها في الرتبة، لكن هنا استثناء، أحيانا بنت الابن تحرم من الإرث بسبب الحجب، فلو مات إنسان وترك بنتين ومعهن بنت ابنين، فالأصل أن للبنتين الثلثان، قال الله تبارك وتعالى فإن كل إنسان فوق اثنتين فله الثلث ما ترك، وللبنت الابن السدس، عفوا وبنت الابن محجوبة، لكن هنا إذا وجد معها ابن بنين يعني أسفل منها فإنه يرث بالتعصيب، ولكنه يعصب معه تلك التي حجبت وهي فوقه، ليست في نفس رتبته بل هي أقرب إلى الميت منه، لكنها في حاجة إليه لكي يعصبها لترث لأنها محجوبة، في هذه الحالة فقط يمكن لمن للبعيد أن يعصب من هي أقرب منه إذا حجبت بسبب وجود بنات فوقها متعددات. إذن هذه ثلاث تنبيهات على هذه الأبيات الثلاثة. قلنا التنبيه الأول هو أن هذا النوع من التعصيب يسمى التعصيب بالغير بالنسبة للإناث، وأما بالنسبة للذكر فهو تعصيب بالنفس. ثم تكلمنا على حكمة أو الحكمة كبرى من حكم هذا الحكم، من حكم هذا الحكم الشرعي. ثم تحدثنا كذلك على أنه أحيانا قد يعصب الابن لابن البعيد بنت الابن القريبة إذا حجبت عن الإرث، ويسمى الفرضيون هذا الابن بالابن المبارك. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في باب التعصيب من جهة، وكذلك سنتحدث عنه عندما نتحدث عن أصحاب السدس، ونتحدث على بنت الابن، على أحوال بنت الابن إن شاء الله تبارك وتعالى. المحور الثاني هو استثناء من قاعدة سبق أن ذكرناها في الحصة ما قبل الأخيرة، أعتقد في الحصة التاسعة عندما تحدثنا على الوارثين إجمالا، عدد الوارثين إجمالا، وكيف نعرف أو القاعدة التي نعرف بها من يرث ومن لا يرث أصالة. إذا وضعت المسألة أمامك وفيها مجموعة من الأقارب، كيف تحدد من يرث منه ومن لا يرث؟ كنا تحدثنا على هذا في الحصة التاسعة ما قبل الماضية، وذكرت هناك قاعدتين. القاعدة الأولى هي أن كل من يدلي إلى الهالك بذكر، أي ليس بينه وبين الهالك أي أنثى، وعبرت عنه حينها أيضا من يشاركه في النسب فإنه يرث، كل شخص يشارك الميت في النسب فإنه يرث، وعكسه أيضا صحيح، وكل شخص يدلي إلى الهالك بأنثى فإنه لا يرث. هاتان قاعدتان، لكن طبعا ذكرت هناك بعض المستثنيات. أما بالنسبة للقاعدة الأولى فهي التي سيذكر المصنف هنا الآن مستثنياتها، وأما الثانية وهي أن كل من يدلي الهالك بأنثى فلا يرث فلم يشير المصنف إلى مستثنياتها، ولكننا ذكرناها في الحصة التاسعة فلتراجع لمن لم يستذكرها الآن. أما عن القاعدة الأولى وهي أننا قلنا كل من يدلي إلى الهالك بالذكور فقط بحيث لم يفصل بينه وبين الميت أي أنثى فإنه يعتبر مشاركا له في النسب ويرث، كالابن والأخ الشقيق وبنت الابن وابن الابن والأب والجد، يعني وإن علا والأعمام كلهم ليس بينه وبين الهالك أي أنثى، ولذلك فإنهم يعتبرون من الورثة. لكن قال المصنف هنا مشيرا إلى استثناءات من هذه القاعدة، ومنهم أربعة انفرادا كل عن أخته بالإرث أبدا لأنها لم تكن من نساء ورثة سبع بلا امتراء، وهم الابن لأخي النسيب دون ابنات لذلك النسيب، والعم دون عمات، وابن النوم للعم دون ابنات عم ففهم، وابن لشخص معتق للغير دون ابنات المعتق أيضا فادري، إذ لا يكون لبس للنساء في معتق القريب بالولاء. إذن ذكر المصنف رحمه الله أيضا هنا أربعة من الذكور ينفردون بالإرث بينما أخواتهم الإناث لا يرثن، مع أن قاعدة الإرث تنطبق عليهم لأنهن يشاركن الميت في النسب. طبعا اللواحي هم ثلاثة فقط، تم الرابع في الحقيقة ليس استثناء من هذه القاعدة، ولكنه قاعدة أخرى وهي قاعدة الولاء، وقد تحدثنا عن الولاء ولها علاقة بالعبيد عندما تحدثنا عن أسباب الإرث، وسنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى بشيء يسير لأنها لم تعد الآن في الواقع. إذن قال ومنهم أربعة انفرد كل عن أخته بالإرث أبدا. إذن ومنهم أي من الورثة أربعة من الذكور ينفرد كل عن أخته بالإرث، بحيث إنه إذا وجد هذا الشخص مع أخته فإنه يرث هو ولا ترث. أي لماذا لا ترث؟ قال لأنها لم تكن من نساء ورثات سبع بلا امتراء، لأنها ليست من النساء اللواتي يرثن، وقد سبق له الحديث عن من يرث من النساء، قد تحدثنا عن هذا كذلك أعتقد في الحصة التاسعة نعم، عندما تحدثنا عن من يرث إجمالا من الذكور والإناث، عندما قال في بداية الحصة التاسعة عندما تحدث عن عدد الوارث قال ذكور من كان لهم ميراث عشرة وسبعون الإناث، فالعدد الإناث الوارثات سبعون، وهؤلاء النسوة المذكورات هنا لسنا من هؤلاء السبعة لأنها لم تكن من النساء، إذن لم تكن من النساء وارثة سبع، يعني ليست من الإناث السبع الوارثات. إذن فهنا نتساءل هل هي محجوبة؟ لا. لماذا لم ترث إذن مع أن أخاها يرث؟ لأنها ليست من الوارثات. هنا نطرح سؤالا آخر، لماذا ليست من الوارثات إذن؟ فيكون الجواب أن الإرث حكم شرعي يتوقف الحكم به على وجوده في الكتاب أو السنة أو دليل آخر من الأدلة المعتمدة كالقياس مثلا أو الإجماع. وقد وجدنا أن الفروض، أن أصحاب الفروض المذكورون في القرآن الكريم أو المذكورين في القرآن الكريم لم يذكر هؤلاء النسوة ولا وجود لهن في السنة أيضا، مع العلم أن الله تبارك وتعالى فصل في هذا العلم تفصيلا دقيقا جدا وأعطى لكل واحد حظه، لذلك لم تعد هؤلاء النسوة من الوارثات. أما الذكور فكذلك معظم من يورث بالتعصيب لم يذكر في القرآن الكريم، ولكنه يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، الفرائض التي فرضها الله ورسوله، فما بقي فلأولى رجل ذكر أو ذكر حسب تأويلات أو ألفاظ ورد الحديث. إذن قال علل عدم إرثها بأنها ليست من الوارثات السبع، ثم شرع يبين هذه النساء أو هؤلاء الذكور الذين يرثون ولا ترث أخواته، فقال وهم الابن لأخ النسيب، أي وهم ابن الأخ، ابن الأخ النسيب، المقصود ابن الأخ النسيب أي ابن الأخ الذي يشارك الميت في النسب، فيكون مقصوده إذن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وأما ابن الأخ لأم فليس داخلا هنا لأنه لا يرث، ابن أخ لأم لا يرث. لماذا؟ لأن الأخ لأم لا يشارك الميت في النسب أصلا، وإنما ورث استثناء، قد سبقا ذكرنا هذا ودلوا على قبل القاعدة الثانية، قلنا في القاعدة الثانية هي كل من بينه وبين الهالك أنثى فإنه لا يرث، إلا ذكرنا المستثنيات الجدة والأخ لأم، فالأخ لأم إذن مستثنى، فأولاده لا دخل لهم في الاستثناء إذن فلا يرثون أصلا. لذلك قال وهم الابن لأخ النسيب، إذن ابن الأخ الشقيق يرث، بنت الأخ الشقيق لا ترث، ابن الأخ لأب يرث، بنت الأخ لأب لا ترث. إذن قال وهم الابن لأخ النسيب، فقوله لأخ النسيب إذن يدخل فيه شخصان، وهم الأخ الشقيق والأخ لأب، لأن كل منهما نسيب للميت أي مشارك له في النسب لأن أباهما واحد، بخلاف الإخوة لأم فلا يدخلون في هذا أصلا. قال وهم الابن لأخ النسيب دون ابنة لذلك النسيب، دون ابنة لذلك الأخ النسيب فإنها لا ترث، فأخوها يرث وهي لا ترث. ثم قال والعم دون عمة، فالعم أيضا يرث والعمة لا ترث، لأنها لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة، فالعم يرث بالتعصيب والعمة لا فرض لها لكي نعطيه لها في القرآن ولا في السنة، وكذلك لا تعصيب لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التعصيب في الذكور. قال والعم دون عمة، مع أن العم والعم كلاهما يشارك الميت في النسب، فالأصل أن العم ينبغي يعني اتباعا لتلك القاعدة لو عممناها، لكننا لا نعممها لعدم ورود ذكرها في القرآن ولا في السنة. ثم قال وابن النوم للعم، وابن أيضا نسيب للعم أي ابن العم أيضا يرث، دون ابنة عم فافهمي، للعم دون ابنة عم فافهمي، ابنة العم لا ترث وابن العم يرث. إذن نذكر هؤلاء الثلاثة قبل أن ننتقل إلى الرابع. إذن هناك أربعة ذكور يرثون وأخواته من الإناث لا يرثن أصلا، ليس بسبب الحجب ولكن بسبب عدم ذكرهن من الوارثات أصلا. الأول ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب يرثان، وبنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب لا ترث، العم يرث والعم لا ترث، ابن العم يرث وبنت العم لا ترث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وابن لشخص معتق للغير دون ابنة المعتق أيضا فادري. إذن من الذين استثنوا أيضا ومن اللواتي استثنين أيضا ابنة المعتق. سبقا ذكرنا أن من أسباب الإرث الولاء، ولم نفصل فيه كثيرا لعدم وجوده في الواقع، لكن الولاء معناه سأذكر به من جديد معناه العتق أو العلاقة التي تنشأ، الولاء هي تلك العلاقة التي تنشأ بين المعتق والمعتق. إذا اعتق شخص عبدا وحرره فإنه تنشأ بينهما علاقة تشبه علاقة القرابة تسمى بالولاء. فلو مات ذلك العبد المعتق وليس له من يرثه بالنسب أو النكاح، أو وجد من يرثه ولكن بقي شيء مثلا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء، فإن هذا الحق ينتقل إلى المعتق بسبب الولاء، سواء كان هذا المعتق ذكرا أو أنثى، فإنه يرث بالتعصيب يكون عاصبا ويأخذ ما بقي. لكن لو مات المعتق فإن مات مثلا نفترض زيد أعتق عمرا ثم مات زيد وهو المعتق، وبعد ذلك بمدة مات عمرو وهو المعتق العبد وليس له من يرثه، فماله ينتقل لورثة المعتق، لكنه لا ينتقل إلا إلى، لو افترض أن هذا الإنسان المعتق الذي مات قبل العبد ترك ابنا وبنتا، فإرثه سيكون للابن فقط ولا يكون للبنت. لماذا؟ قال المصنف: إذ لا يكون الإرث للنساء في معتق القريب بالولاء، لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا في حالة واحدة، وهي إذا باشرن العتق بأنفسهم. فلو اعتقت امرأة عبدا فلها إرثه، وأما لو اعتقه أحد أقاربها ثم مات ذلك القريب وبعده مات العبد، فولاء ذلك العبد أو فالإرث بالولاء لا ينتقل إلى تلك المرأة، بل ينتقل إلى الذكور فقط من أقارب المعتق. قال: إذ لا يكون الإرث للنساء في معتق القريب بالولاء. وبهذا إذن تنتهي هذه القاعدة. أيضا قبل أن نختم هذه الحصة نراجع سريعا ما تعرفنا عليه في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا إذن في هذه الحصة تعرفنا على محورين: المحور الأول هو قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وملخصها أن هناك أربعة حالات فقط تطبق في هذه القاعدة، وهي أولا وجود الإبن مع البنت فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، الثانية وجود بنت الإبن مع ابن الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا، وإن نزلوا مثلا ابن ابن وبنت ابن ابن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا. الحالة الرابعة الأخ الأب مع الأخت الأب للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا فقط، ما عدا ذلك لا تطبق هذه القاعدة. ثم تعرفنا كذلك على استثناء من قاعدة، قلنا القاعدة العامة في تحديد الورثة هي كل من يشارك الميت في النسب فإنه يرث، ومعنى كونه مشاركا له في النسب أي لا يفصل بينه وبين الميت أي أنثى فإنه يرث، ويستثنى من ذلك ثلاث نسوة فإنهن لا يرثن مع أنهن يشاركن في النسب وإخوتهن يرثون. الأولى من هؤلاء النسوة بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب فإنها لا ترث مع أن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب يرث. الثانية العم لا ترث مع أن العم يرث. الثالثة بنت العم لا ترث مع أن ابن العم يرث. وهؤلاء النسوة الثلاثة وهن بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب ثم العمة ثم بنت العم، كل هؤلاء النسوة يشاركن الميت في النسب، لهن نفس نسبه لكن مع ذلك لا يرث. قلنا والسبب في ذلك هو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر فرضهن في القرآن الكريم، ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المشرفة، ولا نورثهن بالتعصيب مع إخوتهم، فلا نورث العم مع العم بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل، فدل ذلك على أن التعصيب بالنفس لا يكون إلا للذكور فقط. ثم الرابعة التي لا ترث وليست لها علاقة بالنسب هي المرأة التي اعتق أحد أقاربها شخصا ثم مات ذلك القريب قبل موت المعتق ثم مات المعتق بعد ذلك، فإن الإرث بالولاء لا ينتقل إلى الإناث من أقارب ذلك المعتق بل إلى الذكور فقط. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.